وصاروا يقررونه، وإن كان معتمده من حيث السنة ومن حيث الأحاديث فيه ما ذكرت لك أن فيه ضعفا، لكن اعتمدوها وصاروا يفرعون عليها الكلام الذي سوف نقراه بعد قليل. فماذا قالوا؟ قالوا: عورة الرجل والأمة. من هي الأمة؟ المملوكة الجارية. قال: ما بين السرة والركبة. انتبه للعبارة، قال: ما بين السرة، والسرة معروفة، والركبة كذلك، فما بين السرة والركبة هذه المنطقة من البدن هي العورة. وعلم من هذه العبارة ما بين السرة والركبة، علم أن السرة والركبة هل هي داخلة في العورة أو حد لها؟ نقول حد لها، فليست داخلة. ولهذا نص بعضهم أن العورة ما بين السرة والركبة وليست منها، يعني ليست السرة والركبة من العورة، فعلى هذا يلزمه أن يستر ما بين سرته وركبته. فلو بلت سرته أو بلت الركبة فما الحكم؟ نقول لا حرج، لا حرج، لكن لا يخفاك أنه إذا صلى في ثوب أو في سروال ثم بلت ركبته فإنه سوف يؤدي به هذا إلى أن يزيد في بدو شيء فوق العورة، وبالتالي فالاقتصار على ما فوق الركبة مظن لأن يبدو شيء من فخذه، لأن الثوب سوف يرتفع إذا ركع أو إذا جلس بين السجدتين أو ما أشبه ذلك، وبالتالي لا بد أن يحتاط، لا بد أن يحتاط فيستر ركبته أو يستر شيئا منها حتى لا يبدو ما فوق الركبة في حال ركوع أو نحو ذلك. وهذه المسألة نحتاجها فيما جد الآن من ألبسة بعض الناس سواء من الشباب أو من غيرهم، فصار كثير من الناس هداهم الله يلبسون هذه الألبسة الجديدة من البناطيل القصيرة وما يسمى بالشورتات وما أشبه ذلك، وربما دخل أحدهم يصلي بهذه القصيرة من الثياب والسراويل، فيقال انتبه، إن كان يبدو شيء مما فوق الركبة فإن صلاتك لا تصح، ولا بد أن تلبس ثوبا أو سروالا طويلا يستر. هذا نقوله من باب إلزامه بالواجب، وإلا فإننا وردنا الأفضل والأحسن، فإن الله عز وجل أمر بأخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالسنة للمصلي أن يأتي بزينته الكاملة التي يقابل فيها الناس، يقابل فيها زملائه ويقابل فيها أصحابه في العمل، فالتزين للصلاة من باب أولى. لكن لو أن أحدا قال أعطوني الحكم الواجب، فنقول الواجب أن تستر ما بين السرة والركبة. هذا ما قال الفقهاء، وقدمت قبل قليل مستند ذلك. هذا الكلام بحق الرجل والأمة، والأمة قلنا المملوكة. أما الحرة فقال كلها عورة، قال إلا وجهها وكفيها. ونحن ما زلنا في الصلاة، لسنا في باب النظر والخروج للناس، نحن في باب الصلاة. فالعورة في باب الصلاة بالنسبة للحرة قال كلها عورة، إذن يجب أن تستر كل بدنها، واستثنى وجهها وكفيها. استثنى الوجه، والوجه تعرفه، مر معنا، مرت حدوده، أليس كذلك؟ فالحدود التي ذكروها في باب الوضوء هي الحدود التي هنا. قال وكفيها، والكف معروف أيضا، فلا يحق لها أن تبدي شيئا من ذراعها لأن هذا زائد على الكف. إذا لو أرادت المرأة أن تصلي فيقال يلزمك أن تستري كل البدن، ويرخص لك في الوجه والكفين. هذا كما قلت وأكرر الآن في عورتها في الصلاة. أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب أن تستر كل بدنها، يجب أن تستر كل بدنها لأجل الأجنبي الذي قد يراها. إذن عورة حرة عرفناها. قال وأم الولد والمعتق بعضها أم الولد والمعتق بعضها. قال كالأمة. استمع لهذا التعبير الجليل، أم الولد، كيف تأتي هذه أم الولد؟ ولد من؟ ولد سيدها. إذا هذه أمة وطئها سيدها فأنجبت ولدا، فالفقهاء يسمونها أم ولد. إذا هي جارية، أمة، هي أمة، لكن لما ولدت لسيدها فإنها تسمى أم ولد. إذن هذا هو المقصود بأم الولد. ما فرق أم الولد عن الأمة؟ الفرق أن أم الولد إذا مات سيدها ماذا تكون؟ تكون حرة، تعتق بمجرد موت سيدها. أما الأمة فإذا مات سيدها فإنها تورث، تورث كما تورث أمواله وبهائمه وما أشبه ذلك. فالذي يعنينا أن أم الولد في باب ستر العورة في الصلاة لا حكم خاص. قال والمعتق بعضها، المعتق بعضها. قال كالأمة. كيف معتق بعضها؟ يعني بعضها مملوك وبعضها حر. وصورة ذلك أن تكون أمة أو حتى عبد، يكون مشتركا بين شخصين، ثم يأتي أحدهما ويعتق نصيبه، يعتق نصيبه، والآخر لم يعتق نصيبه، فهنا يبقى نصيب الذي لم يعتق يبقى مملوكا، مملوكا. على تفصيل في ذلك، وهل يجب أن يعتق الباقي ويسري العتق وما يسري، هذا كلام لا نريده الآن، لكن نريد الآن أن عندنا مملوكة أو أن عندنا عبدا بين شخصين. ما الذي حصل؟ أحدهما أعتق نصيبه، فنقول الآن العبد هذا أو الأمة الوصف الذي توصف به بأنها معتق بعضها أو معتق بعضه، وربما سميت باسم آخر. ما هو؟ المبعض. المبعض هو الذي عتق بعضه. ماذا يكون الحكم بالنسبة للعورة أو لستر العورة؟ قال كالأمة. كالأمة يعني ماذا؟ يعني من السرة إلى الركبة. إذا ليت المؤلف جعل هذه مع السابقة، لماذا أفردها؟ لو أنه قال عورة الرجل والأمة وأم الولد والمعتق بعضها من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة لكان أخصر، أليس كذلك؟ على كل هذا هو الحكم. والذي يعنينا من هؤلاء المذكورين، الذي يعنينا عورة الرجل وعورة المرأة، أما الأمة وأم الولد والمعتق هذه الآن لا وجود لها في الغالب، فحكمها يعني لا نطيل فيه. إذا من أراد أن يصلي من الرجال فبماذا تلزمه ليستر عورته؟ تقول استر ما بين السرة والركبة. من أراد أن تصلي من النساء فيقال كلها عورة، ويستثنى من ذلك وجهها وكفيها ما لم يكن هناك ناظر، فكما سبق. ثم استطرد المؤلف في شيء آخر ليس من تتمة الشرط لكنه يحتاج إليه. قال ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. من صلى في ثوب مغصوب، الثوب يستر العورة، فمعنى الكلام أنه صلى وستر عورته بثوب مغصوب. كيف مغصوب؟ غصبه، إما سرقه أو نهبه أو ربما اشتراه ولم يعطه الثمن، قال أعطني الثمن ثم أنكر الثمن، فالآن هذا الثوب يعتبر مغصوبا، صلى فيه، صلى في هذا الثوب المغصوب، فهل تصح صلاته؟ قال المؤلف لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه صلى في ثوب محرم، محرم عليه أن يلبسه. كذلك في دار مغصوبة. كيف دار مغصوبة؟ هل يمكن يغصب دارا؟ ممكن أن يغصب دارا يدعيها له، أو أن يغصب أرضا. ومن الدار المغصوبة أنه يسكن فيها بغير إذن صاحبها، لا يدعي الملكية لكن يسكن قهرا على صاحبها، وربما يكون سكنه بيجرة ثم انتهت الأجرة ويقول صاحب البيت أخرج من البيت ثم لا يخرج، فنقول صلاته في هذه الدار تعتبر صلاة في دار مغصوبة. فالحكم في المسألتين كما قال المؤلف لم تصح صلاته. هذا الذي ذكر المؤلف هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، ولكن نناقش نقاشا مختصرا، فنقول الثوب المغصوب هل يجوز لبسه أو لا يجوز؟ ثوب مغصوب يجوز لبسه؟ ما يجوز في الصلاة وفي غيرها، أليس كذلك؟ ثوب مغصوب يقول لا يجوز أن تلبسه لا في صلاتك ولا في غيرها. كذلك الدار المغصوبة هل يجوز أن يبقى فيها؟ نقول لا يجوز سواء صلى فيها أو لم يصلي. فعليه نقول إن هذا التحريم ليس خاصا للصلاة، فعليه نقول يحرم أن تصلي في ثوب مغصوب أو أن تصلي في دار مغصوبة، لكنك إن صليت فصلاتك صحيحة مع الإثم، صلاتك صحيحة مع الإثم. والسبب في ذلك أن هذا التحريم لا يعود إلى الصلاة، هذا التحريم تحريم عام، والشيء المحرم تحريما عاما لا يفسد العبادة الخاصة إذا فعلت فيه. فننتهي من هذه المسألة، وهو أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ما الحكم؟ لا تصح على ما قال المؤلف، وتصح على القول الراجح مع الإثم، مع الإثم سواء صلى فيه أو لم يصلي. ثم مسألة أخرى أرجو أن تتابعني، قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. لبس الذهب أيا كان، سواء لبسه بما يسمى بالخواتم أو بقلادة أو بأي شيء، كذلك الحرير لبسه ثوبا كاملا أو جزءا منه على البدن، فقال إن هذا مباح للنساء دون الرجال. فالرجل لا يجوز أن يلبس ذهبا ولا حريرا، وهذا موجود، فإن بعض إخواننا ربما لبس خاتما من ذهب بما يسمونه بالدبلة، هذا لا يجوز، لا يجوز، محرم على الرجال. قال المؤلف إلا عند الحاجة، فإذا كان في حاجة فيجوز أن يلبس ذهبا أو حريرا للحاجة. الحاجة في الحرير واضحة، كما لو كانت به حكة مثلا، في جلده حكة، قال لا يطفئها إلا أن يلبس الثوب الحرير، ثوب الحرير، فهذه رخصة، وقد أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي كانت به حكة. لكن ما الحاجة في لبس الذهب؟ كيف الحاجة؟ قالوا كالسن مثلا، لو اتخذ سنا من ذهب فإن هذه حاجة ليست ضرورة فهي حاجة. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي انقطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب، من ذهب، لأن الذهب لا يصدع. إذن الذهب والحرير محرمان على الرجال إلا للحاجة. ثم ذكر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الذهب والحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك. قال بعضه على عاتقه، أين العاتق؟ الكتف أو ما بعد الكتف؟ ما بعد الكتف، هذا المكان الذي بين رأس الكتف وبين أصل العنق، هذا يسمى العاتق، هذا العاتق. فالمؤلف قال من صلى من الرجال في ثوب واحد، اعلم أن كلمة ثوب واحد ليس يراد بها الثوب الذي نلبسه نحن، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى قميص. الثوب في كلام أهل اللغة وفي كلام الشرع أيضا الثوب القطعة من القماش، فإذا صلى في ثوب يعني في قطعة قماش بعضه على عاتقه يعني ستر عورته، ثم أتى بطرفه بطرف هذا الثوب ووضعه على عاتقه فما الحكم؟ قال أجزأه ذلك. هذه المسألة يعني صلى وستر نفسه ستر عورته بثوب واحد ثم وضع على عاتقه جزءا من هذا الثوب، فما حكم صلاته؟ صحيحة. طيب معنى الكلام أو مفهوم الكلام أنه إذا لم يضع شيئا منه على عاتقه أن صلاته لا تصح، هذا مفهوم الكلام. فعلى هذا الذي يصلي بإزار بإزار فقط كحال المحرم مثلا، محرم لبس الإزار ثم صلى والرداء لم يضعه على عاتقيه وضعه على الأرض، فإنه على ظاهر كلام المؤلف أن هذا ما يصح، لا بد أن يضع شيء من ثوبه على عاتقه، ولكن الصواب أن هذا ليس بلازم. نعم السنة أن يضع على عاتقه من ثوبه شيئا، لكن هذا ليس بلازم. فكلام المؤلف لما قال أجزاه نقول أجزاه، لكن ليس المعنى أنه إن لم يضع فإنه لا يجزئه، بل الصحيح أنه يجزئه. كثير من الحجاج الآن يصلون بالإزار أليس كذلك؟ أو ما ترونهم يصلون بالإزار والرداء لا يضعونه، فنقول يصح، لكن ينبه أنه يأخذ رداءه ويضعه على عاتقيه، فهذا أفضل وأكمل وهو من أخذ الزينة. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، هذا إنسان لم يجد إلا ما يستر به العورة، لم يجد شيئا يضعه على عاتقه، فما الواجب عليه؟ أن يستر العورة ويصلي. والعورة ما هي بالنسبة للرجل؟ ما بين السرة والركبة. قال فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني عنده ثوب قصير ما يمكن يستر ما بين السرة والركبة، فماذا يقال له؟ ضع ثوبك على فرجيك. قال ستر الفرجين القبل والدبر ثم يصلي، اتقوا الله ما استطعتم. فعلى هذا يصلي وفخذاه باديان، يصح هذا؟ يصح هذا، لأن لم يجد إلا ما يستر الفرجين. قال فإن لم يكفهما ستر أحدهما، هذا إنسان ليس معه إلا قطعة قصيرة من القماش، إما أن يضعها على أحد فرجيه أو لا يضعها، فنقول ضعها على ما يمكن أن تضعها عليه. قال فإن لم يكفهما ستر أحدهما، وكل هذا داخل في عموم قوله تعالى ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. قال فإن عدم بكل حال صلى جالسا، قال يومي بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. هذا الكلام من المؤلف يشمل إذا كان عنده أحد أو كان خاليا في بيته، لأن الكلام عام والقاعدة عامة اتقوا الله ما استطعت، لكنه عدم بكل حال، ما معنى العبارة؟ يعني أنه لم يجد شيئا، لم يجد شيئا. قد تقول كيف ذلك، هل يوجد هذا؟ نقول ربما يوجد. أين ثيابه؟ نقول ما عنده ثياب، فقير هذا. ألم تسمع قصة الرجل الذي تزوج على ما معه من القرآن؟ لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيها إزاري، قال إن أعطيتها إزارك بقيت بي لا إزار. إذن ثيابهم في قلة، قد يجد الإنسان عنده ما يستر وقد لا يجد. ومر معك بقصة كعب بن مالك لما بشر بالتوبة أعطى المبشر ماذا؟ إزاره، أعطاه إزاره، ثم ذهب يستعير إزارا ليذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا ما أخذ من الدولاب؟ إلى المعلقات في الدواليب هذه، لماذا ما يأخذ؟ ها؟ نقول هات الدولاب لننظر هل في شيء وما في شيء. فهما رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا في قلة. وأيضا حدثنا عن بعض المسافرين في زمن ليس بالبعيد أنه ربما اعترضهم قطع الطرق فأخذوا كل شيء ما معهم، كل ما معهم حتى يأخذوا ثيابهم. فمثل هؤلاء يعني يطبق لهم الحكم، يقال صلوا على حسب حالكم، وربما بقوا إلى الليل في أطراف البلد حتى يأتي الظلام، فإذا دخل الظلام دخلوا البلد يستترون بالظلام لما عدموا الثياب. فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ على المسلمين أمنهم وأن يعيدهم من الشرور. فالمقصود أنه إذا عدم كل شيء فإن يصلي على حاله يعني عريانا، لكنه قال صلى جالسا، قال يومي بالركوع والسجود لأن هذا أستر له، يومي بالركوع والسجود لأن هذا أستر. فإن صلى قائما فما الحكم؟ قال هذا جائز، قال إنه جائز، ولكن يبدو أنه أن هذه فيها نظر، يعني كونه يصلي جالسا مع قدرته على القيام ومع كونه معذورا في عدم ستر العورة ومع كونه واحدا يعدم الناظر، فإن هذا في نظر، والصواب أنه يصلي قائما لأنه يستطيع القيام، وعدم ستر العورة معذور فيه. وإذا رأيت كلام الفقهاء رحمهم الله وتشديدهم في ستر العورة فإنك تتعجب من أناس يتخلون عن ستر عوراتهم مع قدرتهم على سترها ويتساهلون في هذا، وربما رأوا هذا شيئا من الانفتاح وشيئا من التقدم وشيئا من عدم التشدد، وهذا في الحقيقة من خطوات الشيطان التي استزل فيها بني آدم. قال الله، قال المؤلف، قال ومن لم يجد، من لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. من لم يجد إلا ثوبا نجسا يعني عنده ثوب متنجس، طيب لماذا لم يغسله؟ نقول قد لا يستطيع غسله، قد لا يستطيع غسله، فإنه يصلي على حاله. أو مكانا نجسا، في مكان نجس ولا يستطيع أن ينتقل إلى مكان ثاني، فإنه يصلي على حاله. وهل يعيد؟ ماذا قال المؤلف؟ قال لا يعيد. واعلم أن من صلى على ما يستطيعه فإنه لا يعيد إطلاقا. ليس عندنا على القول الصحيح أنه يصلي ويعيد، كلمة يصلي ويعيد هذه لا وجود لها على القول الراجح، لا في المسألة هذه ولا في غيرها. إذا قلنا له صل فإن صلاته صحيحة، وكلمة يعيد فيما بعد هذه لا وجود لها في قاموس القول الراجح في هذه المسائل. إذن نقول صلى في ثوب النجس أو مكان نجس. صوره هذه كثيرة، بعض المرضى مثلا يكون ثوبه نجسا، إما يعني من كونه أصابته نجاسة أو لكونه لا يتحكم في بوله أو لأي سبب من الأسباب، ولا يستطيع أن يغير ثيابه أو لا يغير فراشه في مشقة، فنقول صلي على حالك. وهذه مسألة قد تخفى بعض كبار السن، فإنه لا يصلي أحيانا إذا كان في نجاسة، وربما يعد نفسه أنه إذا خرج سوف يصلي، وربما أوكل إلى أحد مرافقيه قال يا فلان احفظ الصلوات التي علي كم يوما كم صلاة حتى إذا خرجت صليتها فيما بعد. هل هذا صحيح؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لا بد أن يعلموا أنهم يصلون على حالهم. بعضهم يقول أنا ما أشتهي نفسي، هذه عبارتهم، أنا ما أشتهي نفسي، فنقول قد خفف الله عليك، فاقبل رخصة الله عز وجل وصلي على حالك. ثم من قال لك أنك سوف تخرج؟ لا تدري، فالأعمار بيد الله، ثم إذا صارت عليك صلاة يومين أو ثلاثة قد يشق عليك أن تقضيها، فنقول صلي على حالك. كيف يكون في مكان نجس؟ ربما ينحبس في مكان نجس، أو ينغلق عليه مثلا مكان قضاء الحاجة ويخشى خروج الوقت والمكان متنجس، كيف يصلي؟ على حاله، صلي على حالك ولا إشكال. إذا تم لنا الشرط الثالث بمسائله المختلفة المهمة، لأن تبين أنها مسائل عملية يحتاجها الناس. طيب استعن بالله ولنقرأ الشرط الرابع، جدد نشاطك وحيويتك. فالشرط الرابع قال: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. فلا بد أنه يتطهر من النجاسة في بدنه، لا يكون هناك نجاسة على يده، في رأسه، في أي عضو، أو في ثوبه، أو في موضع صلاته. قال: إلا النجاسة المعفو عنها. فالمعفو عنها لا يضر وجودها. قال: كيسير الدم ونحوه. يسير الدم في بدنه دم يسير، دم يسير، أو على ثوبه دم يسير، وصلى به، ما الحكم؟ تصح صلاته لأن هذا معفو عنه. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها، قال: أو علم بها ثم نسيها، فصلاته صحيحة. هذه مسألة يحتاج إليها كثيرا. صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها، ليش ما علم بها؟ لا، ما علم بها، مو بنسيها، ما علم بها، لم يرها. لنفترض أنها دم مسفوح، ذبح الأضحية ثم أصاب ثوبه من الخلف دم مسفوح، ثم ذهب يصلي، نظر إلى ثوبي من الأمام ومن الجانبين ليس في شيء، لكن في الخلف دم مسفوح، والدم المسفوح نجس أو طاهر؟ نجس. ثم صلى، فالمؤلف يقول صلاته صحيحة، فلما خلع ثوبه وجد الدم المسفوح وقد صلى، فيقال صلاتك صحيحة. كذلك علم بها ثم نسيها، نعم علم أن في ثوبه نجاسة، وقال إن شاء الله قبل أن يؤذن سوف أتوضأ وأغسل النجاسة، لكنه نسي، ما الحكم؟ صلاته صحيحة. إذا هذا من تخفيف الله عز وجل على عباده أن الصلاة في الحالين لا تجب إعادتها. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي قدميه قذر أو أذى، ثم خلعهما في الصلاة وقال لأصحابه: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فخلع نعليه في صلاته. الشاهد من هذا أنه صلى بنجاسة في أول صلاته ثم خلع، ولو كان الإنسان لا يعذر لوجب عليه إعادة الصلاة، لوجبت إعادة الصلاة، فكونه لم يعد عليه الصلاة والسلام دل على أن المسألة فيها رخصة. بعض الناس يسأل يقول: لما أراد خلع ثيابه الداخلية وجد نجاسة في ثيابه الداخلية ولم يدري متى هذه النجاسة، فبماذا تفتيه؟ على ما ذكر المؤلف، صلاته صحيحة، اغسلها ثم لا يضر ما مضى. فإن قال إنه رآها وبيت في نيته أن يغسلها أو أن يغير ثيابه الداخلية ثم نسي، فبماذا تفتيه؟ أيضا صلاته صحيحة. قال المؤلف: وإن علم بها في الصلاة، قال: أزالها وبنى على صلاته. إن علم بها في الصلاة، من أعلمه؟ تذكر جبريل، ما يأتي أحدا من الناس، من أعلمه؟ تذكر رآها، أو شخص ماذا قال له؟ قال: يا فلان في طرف ثوبك نجاسة. فالمهم أنه علم بها، قال أزالها، كيف يزيلها؟ على حسب الحال، إن أمكنه أن يحكها فليحكها وينتهي، إن أمكنه أن يخلع المتنجس هذا، كما لو قدر أن النجاسة في قترته فسحبها وتم صلاته فهذا طيب. إن كانت في ثوبه وتحته ما يستر عورته فأيضا يجب أن يخلع ثوبه. يخلع ثوبه في الصلاة؟ نقول نعم يخلع ثوبه في الصلاة، حتى وإن كان في المسجد. يعني الناس ربما اتهموا في عقلي يصلي ثم ما شاء الله خلع أزاريره وعلق ثوبه على الميكروفون، ماذا أصاب الرجل هذا؟ فنقول الله حق يستحي منه، صحيح محرجة ومخجلة لكن لا بد من هذا. فهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح، ودليل ما قلنا قبل قليل في حديث جبريل لما ذكر النبي أو لما أعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وبنى على صلاته، فإذا كان قد صلى ركعتين فماذا؟ فليأتي بالباقي، إن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته، إن لم يمكنه أن يزيلها فيتعين عليه حينئذ قطع الصلاة. قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارية الطريق. الأرض كلها مسجد في أي مكان كانت وفي أي نوعية كانت، يستثنى من ذلك المقبرة، فالمقبرة وهي ما أعد لدفن الموتى سواء دفن فيه أو لم يدفن هذه لا يصلى فيها، وقد ورد النهي الشديد على الصلاة في المقبرة حماية لجانب التوحيد حتى لا يتخذ ذريعة إلى عبادة القبر أو نحو ذلك. هذا لا إشكال فيه أن المقبرة لا يصلى فيها، فريضة أو نافلة؟ ها؟ كله؟ طيب هو الآن حضر المقبرة ولم يصلي راتبة الظهر فاتخذ زاوية في المقبرة وصلى راتبة الظهر ريثما يجهزون من يخلصون من دفن الميت، فما الحكم؟ ها؟ ما يجوز؟ ما يجوز. وقد اجتهد بعضهم ففعل هذا الشيء، ذهب إلى ركن بعيد وصار يصلي راتبة الظهر جهلا منه، فهذا لا يجوز وصلاته لا تصح. طيب قال والحمام والحش، الحمام ليس كما يتبادر إلى أذهاننا، فإن الحمام في كلام العلماء يريدون به مكان الاستحمام، وسمي حماما لوجود الماء الحميم. ما الحميم؟ الساخن الحار، فهذا هو الحمام. فالمؤلف يقول لا يصلي في الحمام، لماذا لا يصلي في الحمام؟ قالوا لأنه مظنة للنجاسة، مظنة لها ليس أكيدا لأن لم يعد للنجاسات لكن ربما وقعت فيه النجاسة، فإذا كان هذا هو الحكم فيقال إذا احتاج أن يصلي في الحمام وضاق عليه الوقت ولم يستطع الخروج وكان هناك مكان طاهر فإنه يصلي في هذه الحال، لأن النهي عن ذلك ليس بقوي. أما الحش هو مكان قضاء الحاجة فالحكم فيه واضح، ما علة ذلك؟ النجاسة. قال وأعطان الإبل، يعني أماكن الإبل التي تبرك فيها، هذه ينهى عن الصلاة فيها، هل لأن أعطان الإبل نجسة؟ الجواب لا، ليست بنجسة، لأنه مر معنا أن ما يخرج من البهيمة التي أكل لحمها فهو طاهر. فأعطان الإبل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، سئل عن الصلاة في أعطان الإبل فنهى عن ذلك، ليس للنجاسة لأمر الله أعلم بعلته، فلا يصلي في أعطان الإبل. طيب مرابض الغنم يصلي فيها، أحواش البقر كل هذه لا نهي عنها. قال وقارعة الطريق، يعني الطريق الذي يقرعه الناس ويسيرون عليه، لماذا ينهى عن الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه؟ ليس هناك دليل واضح إلا أن يقولوا إنه ربما آذى الناس، ربما ضيق عليهم، لكن هذا لا يكفي، وربما يحتاج الإنسان يصلي في قارعة الطريق، متى؟ لو ازدحم المسجد مثلا وصار الناس يصلون في الطرقات، أو صلى في الطريق لأي سبب آخر، فعلى كل حال صلاته صحيحة، لكن ربما ينهى إذا آذى أو إذا أغلق الطريق على الناس، فهذا أمر آخر. إذا انتهينا من الشرط الرابع، ما هو الشرط الرابع؟ الطهارة من النجاسات. طيب نأخذ الشرط الخامس، نأخذه جدد نشاطك، ونعطيك غدا إجازة بعد هذا الشرط الخامس، وبعد غد أيضا، والذي بعدهما بقي شيء، وبعد الذي بعدهم إلى يوم الأحد إن شاء الله. قال الشرط الخامس استقبال القبلة. نعم هذا شرط في الصلاة أن يستقبل القبلة. قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، يعني ما حكم هذا؟ لا يلزم استقبال القبلة في النافلة، ماذا يخرج بها؟ الفريضة. قال على الراحلة، يعني على راحلته من بعير أو سيارة أو طائرة أو غير ذلك. قال للمسافر، هل يمكن نكون على الراحلة وهو غير مسافر؟ ها؟ لماذا يركب الراحلة وهو غير مسافر؟ ها؟ أي نعم، يروح شوي ويجي، يعني يمشي في البلد، ممكن هذا، فلا بد أن يكون مسافرا. وهذا الذي ورد فيه الرخصة، إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير القبلة على راحلته في السفر، وأما غير ذلك فلا يصح. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه حتى ولو كان عكس القبلة فله أن يصلي، وهذا يجهل من بعض الناس، وهي سنة أن يصلي على راحلته سواء صلاة الضحى أو صلاة قيام ليل أو ما تيسر له في غير وقت النهي، فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة. هل يستفتح إلى القبلة ثم بعد ذلك يصلي إلى حيث توجه؟ نعم ذكروا هذا، واستحب أن يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي إلى حيث وجهه. قال والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. عاجز عن استقبال القبلة، قال لخوف، كيف ذلك؟ كيف الخوف يمنعه من استقبال القبلة؟ يخاف ممن؟ يخاف من عدو؟ يخاف من سبع؟ يخاف من حية يا عبد السميع؟ حية في جحر، فيصلي مستقبل هذا الجحر والقبلة خلفه حتى يرصد ماذا؟ هذه الحية. ثم إذا خرجت الحية ماذا عد لها؟ عد لها ساقيه يطلقهما في الريح، أما أن يقتلها فليس منها أصحاب هذا الشأن. فالمهم أن العاجز عن استقبال القبلة هذا له رخصة أن يصلي إلى غير القبلة. قال لخوف أو غيره، ومن غير ذلك أن يكون عاجز عن استقبال القبلة، عاجز كمريض فراشه إلى عكس القبلة أو عن يمينها أو عن يسارها، ولا يستطيع أنه يوجه فراشه إلى القبلة، فهذا كيف يصلي؟ حيث وجهه. وهذا يوجد أيضا في المستشفيات، مريض في السرير ويشق عليه أن يتوجه إلى القبلة، وربما يكون قد ثبت عليه أجهزة، فهذا يصلي على حاله. قال فيصلي كيفما أمكنه. نعم، ودليل هذا قوله تعالى ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه قاعدة تفيدك في كثير من الأشياء. ثم قال بعدها قال ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. من عداهما يعود إليه شيء، ها؟ العاجز والمسافر على الراحلة في النافلة. قال فإن كان قريبا منها قال لزمته الصلاة إلى عينها، وهذا معلوم أنه لا يكون إلا في الحرم، فإن ما يمكن يكون قريبا منها إلا هو داخل الحرم، فيصلي إلى عينها يعني إلى ذات القبلة، لا يحق له أن يتساهل في هذا. وربما مع التوسعة الكثيرة الآن في الحرم ربما وجدت بعض المصلين يصلي إلى غير القبلة بسبب يعني التوسع الآن والحواجز وربما الأعمدة، وربما فاكتشف أن بعض المصلين يصلي إلى غير القبلة بحيث يكون الكعبة عن يمينه وعن يساره، فلا بد أن يتنبه. وفي على كل حال الخطوط والفرشات تعين، لكن ربما وجد هذا. قال بعدها فإن كان بعيدا قال فإلى جهتها. إن كان بعيدا أين هو؟ في أي مكان، في شرق الأرض أو في غربها. قال يصلي إلى جهتها، كحالنا الآن نحن نصلي إلى جهة الكعبة، أليس كذلك؟ نعم. قال فإن خفيت القبلة في الحضر سأل، هذا إنسان لا يدري أين القبلة، قال سأل، من يسأل؟ يسأل من يعرف. قال واستدل بمحاريب المسلمين، يعني يسأل من يفيده ليس من يتخرص له، من يفيده. قال واستدل بمحاريب المسلمين، لأن المحراب أين سيوضع؟ إلى القبلة. لكن انتبه أيضا فإن الاستدلال بالمحاريب أحيانا إذا بعد المحراب ربما تخطئ التعيين، بعض الناس يسكن في بيت ثم يقيس قبلة البيت بالمحراب، ثم إذا ضبط قبلته على محراب تبين أنه أخطأ في هذا الضبط، استدار رأسه ثم نقل الاتجاه مخالفا أو بالعكس أيضا، فلا بد أن يلاحظ هذا. وفي وقتنا الحاضر أظن الأمر تيسر كثيرا بواسطة أي شيء؟ الأجهزة، بواسطة الأجهزة، بل إن بعض الأجهزة اكتشفت بعض المساجد أنها إلى غير القبلة، وهذه مشكلة أيضا لأن الأجهزة هذه دقيقة، فصارت بعض مساجد كثيرة في بعض البلدان الإسلامية اضطروا إلى أن ينحرفوا إلى القبلة خلاف بناية المسجد، فالمسجد يأخذ يمينا ويصلون إلى اليسار. فالمهم أنه لا بد من عناية بالقبلة. قال وإن أخطأ فعليه الإعادة. إن أخطأ في أي شيء؟ في القبلة. قال فعليه الإعادة، لماذا يعيد؟ قالوا لأنه أخطأ واستقبال القبلة ما حكمه؟ شرط. ولكن هذا في نظر ظاهر، كيف يعيد وقد اجتهد؟ نعم هذا الكلام متوجه إذا أخطأ متساهلا، اعتمد على أي كلام، اعتمد على أي علامة لكن لم تترجع عنده فهذا يعيد. أما إنسان أخطأ بعد اجتهاده فإن هذا لا يعيد. طيب بعض الناس يقول إنه صلى بعد أن سأل الموظف مثلا في الاستقبال ثم تبين أن القبلة على عكس ذلك، فهل يعيد؟ ها؟ لا يعيد، لأنه سأل المسؤول وأجابه المسؤول. طيب هل له أن يعتمد على السهم الذي وضع في غرف التأجير وفي الفنادق؟ نعم هذه من أوثق ما يكون. قال وإن خفيت في السفر اجتهد. إن خفيت في السفر، كلامه الأول في أي شيء؟ في الحضر، وعلم من هذا أنه في الحضر ليس له أن يجتهد، ليس له أن يجتهد لأنه بإمكانه أن يسأل، فنقول هذا صحيح إذا أمكن أن تسأل أو أن تستدل بالمحاريف فلا تجتهد، لكن أحيانا تضطر للاجتهاد حتى في الحضر. كيف ذلك؟ ليس هناك من تسأله وليس هناك محاريف قريبة منك، ثم اجتهدت في الحضر فاجتهادك صحيح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالاجتهاد في الحضر والسفر كله صحيح. قال وإن خفيت في السفر اجتهد. قال وصلى ولا إعادة عليه لو تبين خلافه. طيب قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. اختلف مجتهدان، هذا اجتهد وقال القبلة يمين والآخر قال بل يسار، قال لم يتبع أحدهما الآخر، إذن كل يصلي إلي إلى أين؟ إلى ما أدى اجتهاده. طيب هل يصليان جماعة؟ ها؟ يعني هل يكون أحدهما إمام بالآخر وقد اختلف في القبلة؟ هل يمكن؟ نقول إن كان الاختلاف يسيرا لا بأس، أما أن يستدبر أحدهما الآخر ويكون أحدهما إماما للآخر فهذا والله أعلم ينافي مفهوم الإمامة، وربما نقول إن هذا من باب الأعذار المسقطة للجماعة، وهذه لا أدري عنها لكن هذا الظاهر، وكأني بأحدكم سوف يفيدنا في الدرس القادم هل يكون أحدهما إمام بالآخر أو لا، هذه يفيدنا إن شاء الله محمد إن شاء الله تعالى. قال فإن خفيت، قال وصلى ولا وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، اختلف مجتهدان ومعهما أعمى، الأعمى لا يمكن أن يجتهد، من يتبع زيدا أو عمرا؟ يتبع أوثقهما. طيب إن كان في ثقة سواء فمن يتبع؟ القاعدة أنه إذا تساوت الحقوق فإنه يختار، يختار ولا داعي أن نقول أيضا يقرع، يختار أحدهما لأنه ثقة عنده. قال والعامي كذلك، العامي الذي لا يعرف القبلة ولا يمكن يجتهد، يقول يلا يا ناس أعطونا أين القبلة، فقال أحدهما كذا وقال الثاني كذا، فالعام يتبع وثقهما. إذا انتهى الشرط الخامس وهو في استقبال القبلة وما تفرع على ذلك من أحكام. ثم ختام الدرس وهو السادس وهو قصير، لا تجدد نشاطك لأنه قصير، بقية النشاط الأول كافي إن شاء الله. قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها. النية للصلاة بعينها، نعم لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة صلاة ظهر صلاة عصر، فلو أنه صلى وقلنا يا فلان ماذا صليت؟ قال نسيت ما أدري، كبرت مع الإماء أو صليت ولم أنويها ظهرا ولا عصرا، فيقال الصلاة هنا لا تصح. ما الذي اختل فيها؟ اختلت النية، فلا بد أن ينوي الصلاة بعينها. النية متى تكون؟ قال يجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، نعم يعني قبل التكبير بزمن يسير تنوي، أما إذا نويت بزمن طويل فهنا سوف تكون فواصل زمنية، فلا بد أن تتقدم التكبير بزمن يسير. قال إذا لم يفسخها، فإن فسخ النية لا بد أن يجددها. وأعلم أن النية عبارة خفية والتشديد فيها مظنة للوسوسة، مظنة الوسوسة، والأصل في الإنسان الذي جاء واستقبل القبلة ما الأصل فيه؟ أنه قد نوى، الأصل أنه قد نوى، وإياك أن تحدثك نفسك أنك لم تنوي ثم تقطع الصلاة لتنوي، فإن هذا باب يدخل فيه الوسواس فاحترز منه. والنية كما قلت لك خفية والأصل أنك جئت إلى هذا المكان بنية، فالتشديد فيها كما أسلفت مظن الوسواس. لم يذكر المؤلف أنه يتلفظ بشيء ويقول نويت أن أصلي ظهرا أو عصرا كما يفعل بعض الناس، وكما ذكره بعض العلماء أيضا، فإن بعض العلماء اجتهدوا واستحبوا أنه يتلفظ بالنية حتى يجتمع اللفظ مع ما في القلب، وهذا خطأ، هذا خطأ. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه أنه يتلفظ بشيء من النية. إذا تمت ولله الحمد لنا الشروط، شروط الصلاة. المؤلف قال إنها ستة، ونحن درسنا ودرستم أنها تسعة، تسعة. فما الذي أسقطه المؤلف؟ أسقط الإسلام، وأسقط العقل، والثالث البلوغ، البلوغ. وهذه في الواقع، أو بعض العبر بالتمييز، وهذه يعني معلومة، معلومة من القواعد العامة، فإغفالها مناسب وذكرها أيضا مناسب. والحمد لله رب العالمين.